حصريا على موقع djkimo.com. تانجو برودكشن. صحصح لي كلامك ياللي مقامك ما يجيش ربع جنيه، طول عمري بكيدك انا يا تصيدك مني مولع ليه. لو صدفة لمحتك هلغي مساحتك وانا هنا صحتك وانت براحتك، فوقك يا عمري ما كنت تحتك ومعك لو جاي انت فيه. هقابلك كل انا اللعيب، هدور هندبه تأديب، مقعش مرة بفخ العيب، مقلش خصمي لو جي خيب. من جاي يلا نلعب الفورة، انا ايه مخصمي حدنا الدورة، دي عيال مصدية وعشفورة، يشوفوني يقولوا لي ممكن صورة. يا دنيا حنني نصايا لسانا اللي مخبطة معايا، عمالة ترازيني طيب من عيني، شكلك كده جاية في حكاية، مالكيش أمان هو ده عيبي، بتزودي معايا ألعيبي، اللي مني ما بقاش شاغلني، غير سيرتي تبقى لما سيب. أنا عم أمامك وأنت تمامك، تعمل لنا يا تشاي، هتعمل لي أدرجي وأنت مشاورجي وبسجرة رايح جاي. أنا بابا في جيتك وأنت يا خلتك، مزاجي سيبتك تدعيتك، لو مظبوط أنا كنت حسيبتك، بس حاسبك عذر. أنا دايما جديد ومميز، واخد ختم الرجولة باتنا، مظبوط ودغري ماشي كويس، رئيس حزب مكافحة الحوارات، مين عامل فيها إنه أضمضم، يجي جولة وأنا في حضنها دندن، طول عمري معلم وبعلم، على وش جراري بيسلم. ملك وحاكم في حدودي، مفيش صوت يعلى غير صوتي، ملك زعيم وتاريخي قديم، ثابت للكل انا وجودي، وصل بتعبي وبشقايا، ما جاتش بالحظ معايا، فاكرينها زيطة ولاد القيطة، بيحطوا في سيرتي من ورايا. صحصح لي كلامك ياللي مقامك ما يجيش ربع جنيه، طول عمري بكيدك انا يا تصيدك مني مولع ليه. لو صدفة لمحتك هلغي مساحتك وانا هنا صحتك وانت براحتك، فوقك يا عمري ما كنت تحتك ومعك لو جاي انت في ايه. حصرياً على موقع DJ Kimo. تانجو برودكشن.